مستمعين الأعزاء، في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج نطوف حول العالم، فهيا نتابع معا هذه الحلقة الجديدة من برنامج نادي المجد. نادي المجد يعلو، نادي المجد يسمو، نادي المجد يعلو، نادي المجد يسمو، يعلو يعلو يعلو، يسمو يسمو يسمو، يعلو يعلو يعلو، يسمو يسمو يسمو. آسيا وأوروبا معالم عديدة، أفريقيا وأمريكا معالم عديدة، آسيا وأوروبا معالم عديدة، أفريقيا وأمريكا معالم عديدة، نقيمها مسابقة بين الوجوه المشرقة، فيفرح الصديق ويكسب الرفيق. نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي، علومها المؤلفة المعرفة، فنعرف الغريبة ونقرأ العجيبة، عجائب عجائب فوق القمم، فوائد فيها الحكم، الله خالق البشر آياته منها العبر، الله خالق البشر آياته منها العبر. نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي، نزور في بلادي حضارة الأجدادي، نعيش في القديم بقصة مثيرة، فلا يصيبنا الكسل، آيات رب المحكمة أصداء والمؤثرة. نادي نادي نادي المجد. وبعد انتصارات رائعة وعظيمة، توجه موسى بن نصير إلى الأراغون حتى وصل إلى سر قسطة ففتحها بإذن الله. وأما طارق بن زياد فقد شرق إلى بلنسيا وبرشلونة فافتحهما أيضا بإذن الله. ثم اخترق موسى جبال البرينيه وفتح جنوبي فرنسا. ثم جاء البطل الثالث عبد الرحمن الغافقي ودخل فرنسا حتى وصل إلى سانس قرب العاصمة باريس، ثم سار غربا إلى ضفاف نهر اللوار، وهناك عند مدينة بواتيه وتور كانت المعركة العظيمة بلاط الشهداء التي وقعت في سنة 114 من الهجرة بين مسلمي الأندلس والفرنج، وفيها استشهد البطل عبد الرحمن الغافقي مع عدد كبير من العظماء. أما إذا أردت خبر سقر قريش فإنك ستسمع العجب العجاب من قصص المغامرة والبطولة. ما أروع تلك البطولات! ولكن لماذا أصابت الهزيمة أحفاد رجال الأندلس؟ لكل شيء إذا ما تم نقصان، فلا يغر بطيب العيش إنسان. هي الأمور كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته أزمان. من أنت؟ أنا من الأندلس. قبل الانطلاق قبل الانطلاق. كوكبنا يا أهلا بريان. أهلا أهلا بك. ما تستغرب؟ لا أستغرب من شيء، ولكن عندنا هناك في الأندلس أشياء كثيرة أفضل من هذه وأجمل. لا تؤاخذني، بل لأنني رأيت في الطريق أهلات تمشي وأهلات تطير، حسنا، سأخبرك بعد البرنامج بهذه الأشياء، لكن الآن أريدك أن تحدثني عن حضارة الأندلس. نحن في الأندلس من أعز الناس وأقوى الناس وأفضل الناس وأحلم الناس. ولكن ماذا حدث بعد ذلك؟ هل هزمتم؟ كيف هزمتم؟ كنا يدا واحدة فتفرقنا، فضعفنا فضعفت قوتنا فانهزمنا. لا تخف، ما بك، أنا إنسي لست جني. أنا يا ريان قرأت عن حضارة الأندلس وأشياءكم العلمية، ولكن أريدك أن تحدثني أكثر عن تلك الأشياء. اعذر محمد، فهو خائف عندما خرجت من كتاب. لا تخف يا محمد، قل ما عندك. لقد قلت أنني قرأت في الكتب عن أشياءكم الكثيرة والمختلفة، ولكن ألا تحدثني عن بعض الأشياء؟ أجل، في الأندلس لدينا جامع قرطبة ولدينا قصر الحمراء، أتعرفونه؟ نعم، وقرأنا عن شبكة المياه. أجل، لدينا في الأندلس شبكة مياه ترسل المياه إلى البيوت وإلى الحمامات وغيرها من أماكن. الآن نرجع إلى القصور. سمعت أن هناك قصر الحمراء الذي قاله قبل قليل عن نعم دفعان. والسبب جماله لنقوشه المختلفة. أجل، وزخارفه الجميلة. أجل، ما قلته صحيح. وأنا قرأت عن جامع قرطبة. نعم، يعد وسبب جماله أيضا أعمدته الرخامية الكثيرة، لكثرة أعمدته الرخامية وأبوابه المطلية بالذهب. أجل، وشرع في بنائه عبد الرحمن الداخل. أجل، هذه صحيح. معلومة صحيحة. وفي قصر الحمراء دقيقة، وفي قصر الحمراء كان هناك ساحة الأسود. أجل، نعم، ننتقل الآن. انتظر، والزهرة والزهراء. أجل، أما أنني مخطئ؟ لا صحيح. في ولكن الآن يا عبد الرحمن اسمح لي. طبعا. ننتقل الآن إلى ميدان العلوم والفنون. لقد شجع الحكام الحركة العلمية. أجل، نعم، ونبغى من المسلمين الكثير في هذا المجال. صحيح. أجل، ولقد أنشئت الجامعات مثل جامعة قرطبة وإشبيلية، وتعد الأندلس طريقا دخلت منه الحضارة الإسلامية على أوروبا. أجل، نعم. أريد أن أسألك سؤالا يا عبد الرحمن. تفضل. الآن أوروبا هل هي مزدهرة بالعلم؟ نعم. لماذا؟ كما قال محمد، كانت الأندلس طريقا دخلت منه الحضارة الإسلامية على أوروبا. صحيح. صحيح جدا. فكان الأوروبيين يفدون إلى الأندلس لجامعة قرطبة وإشبيلية. نعم، وكان مختلف الناس من كل البقاع يأتون إلى الأندلس. صحيح. فكانت جدا مزدهرة بالعلم. كانت منبرا للعلم. فاتح الأندلس طارق بن زياد مولى القائد العربي موسى بن نصير، ولاه موسى بن نصير على مدينة طنجة في المغرب الأقصى. وطارق بن زياد كان جنديا من جنود موسى بن نصير. نعم صحيح. في خلافة كان موسى بن نصير حاكما لشمال الإفريقي في خلافة الوليد بن عبد الملك. صحيح يا عبد الرحمن. صحيح. ولقد ولاه وكانت معركة لكة في وادي لك. عفوا، اصبر قليلا. لا تنسى سنة 92. اصبر يا عبد الرحمن، لا تنسى، لقد ولا موسى بن نصير طارق بن زياد على رأس الجيش المتجه إلى إسبانيا لما امتاز به من قوة إرادة وشجاعة صدق عزيمة. وصدق عزيمة. وماذا أيضا؟ والإفريق لذريق حاكم إسبانيا في ذلك الوقت هزم جيشه كله. وكان متكبرا، لذا كان يقول أنه أتى بجيش كبير. لا، أتى لرؤية جيشه الذي سينتصر على جيش المسلمين. ولقد فتح المسلمين في ذلك الوقت الكثير من المدن، منها قرطبة وإشبيلية وغرناطة. أريد أن أقول لكم بعض المدن في الأندلس. طليطلة. صحيح. ففي الأندلس قرطبة جيان وقرطبة وطليطلة وطليطلة. صحيح. وإشبيلية. نعم. وماذا أيضا؟ ننتقل الآن يا عبد الرحمن إلى ميدان الزراعة وتحسين الري وحفر الترع وغير ذلك من المحصولات مثل قصب السكر والأرز والمشمش والبرتقال والقطن. هو قصب السكر. صحيح. ننتقل الآن الصناعة. حسنا، الصناعة المصنوعات النحاسية. الورق والسيوف والخزف. الورق الآن إلى التجارة. لقد في التجارة وأخذ التجار المسلمون يحملون بضائعهم إلى البلدان الإسلامية والبلدان المجاورة. كل ما قلتمه صحيح. ففي الأندلس فقهاء وأدباء وعلماء وشعراء وكثير منهم، وفي مجالس الصحة شاء المسلمون المستشفيات والحدائق وألفوا الكتب وصنعوا الأدوية. صحيح. أنا لقد ماذا نسينا يا عبد الرحمن؟ ما شاء الله تبارك الله، يبدو أنكما تقرآن من كتب التاريخ الكثير الكثير. صحيح. فنحن لما قرأنا حضارة الأندلس عجبنا بها، فلذا نحن نحبها ونقرأ الكثير الكثير دائما عنها. الأندلس فيها كل شيء، إن أردت الشعراء فيوجد بها شعراء، وإن أردت الفقهاء فيوجد بها فقهاء، والأدباء والشعراء والأدباء والعلماء وغيرهم كثير جدا. صحيح. وأنتم قد قلتماه. عبد الرحمن، ننتقل إلى الفقرة التالية. إذن هيا. عد إلينا من سحيق البعد يا مجد، عد إلينا كي ترى كم قرح الوجد، ذوب القلب اشتياق ما له حد، وحنين ودموع ملها الخد. عد إلينا مجدنا عد، يا مجدنا عد، يا مجدنا عد، عد يا مجد. عد إلينا من سحيق البعد يا مجد، عد إلينا كي كم برح الوجد، ذوب القلب اشتياق ما له حد، وحنين ودموع ملها الخد. عد إلينا مجدنا عد، يا مجدنا عد، يا مجدنا عد، عد يا مجد. آراء يجب أن تذهب. قلت لك يا عبد الرحمن يجب أن تذهب. نعم يجب أن تذهب، يجب. لن أذهب في هذه الرحلة. قلت أبدا أبدا، قلت لكم لن أذهب في هذه الرحلة ما دام حسام فيها. ولكن هل أخطأ حسام معك؟ سأقول له أن يعتذر منك. لا. ما رأيك؟ لم يخطأ معي. ماذا فعل إذن؟ شكله لا يعجبني. انظر إلى ملابسه، إنها قديمة. تقصد أنه فقير؟ نعم فقير. الفقر ليس عيبا يا صديقي، بل الكسل والغش والكذب، هذه من العيوب. ولكن هل فيه صفة من الصفات؟ لا أبدا. إذن عليك ألا تتكبر على أحد يا عبد الرحمن، فربما يغنيه الله ويفقرك. المسلم أخو المسلم، والتفاضل بين الناس بالتقوى. المسلم أخو المسلم؟ إذن ماذا؟ يجب أن أتكبر؟ نعم يا عبد الرحمن. حسن، ما رأيك أنت؟ يغنيه الله ويفقرني؟ أجل. حسنا، ما رأيك أن تتصل به الآن؟ حسنا، سأتصل به، وإن لم يذهب معنا فلن أذهب. لا تقلق، سنذهب جميعا إن شاء الله. حسنا، هيا. قلت لي ما رقم؟ 4-5-1-6-8. حسام، السلام عليكم. هل ستذهب معنا في الرحلة؟ نعم سيذهب. حسناً حسناً، إذن سنذهب جميعاً للقاء. سيذهب. هيا نجهز أدوات الرحلة. هيا. ذاكرتك. في أيام بدأ الفتح الإسلامي في أندلس، في عام 93 للهجرة. ممتاز، ماذا تعرف عن هذه الاسماء؟ موسى بن نصير، إنه قائد المسلمين في فتح الأندلس. ممتاز، صقر قريش، إنه عبد الرحمن الداخل البطل المشهور. أحسنت، ابن زيتون، إنه شاعر الشعراء في الأندلس. 10/10، ابن حزم، إنه فقيه وعالم. ممتاز، السؤال الثالث يا ريان يقول: اذكر بعض مدن الأندلس. قرطبة، غرناطة، بلنسية، مرسية، وإشبيلية. ممتاز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، فما هما؟ الصحة والفراغ. ممتاز، ما أول ما ندخل الجنة؟ سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أحسنت، من أول الناس يدخل الجنة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ممتاز، إلى من أرسل الله سبحانه سيدنا شعيب عليه السلام؟ إلى مدين. وصالح عليه السلام إلى من أرسله الله؟ إلى قوم ثمود. ممتاز، لماذا نرى لون البحار أزرق؟ لأنها تعكس لون السماء. لماذا نرى البرق قبل سماع صوت الرعد؟ لأن الضوء أسرع من الصوت. ممتاز، فاكهة من 3 حروف تقرأ من اليمين والشمال. خوخ. ممتاز، والآن من هو قائد معركة عين جالوت؟ الظاهر بيبرس. ممتاز، إلى أين كانت رحلة الشتاء والصيف؟ إلى اليمن والشام. ممتاز، ما معنى كلمة عراق؟ إنها شاطئ النهر والبحر. ممتاز، إليك هذا السؤال: لماذا يختلف الخفاش عن بقية الطيور؟ إنه يلد وبقية الطيور تبيض. الخفاش يلد. نعم. ممتاز، على من أنزل كتاب الزبور؟ أنزل على سيدنا داود عليه السلام. ممتاز، لماذا تطفو البيضة الفاسدة على وجه الماء؟ لأن بها غازات فاسدة تقلل وتخفف من وزنها. ممتاز، أما السؤال الأخير فيقول: إذا كانت البقرة البيضاء تعطي حليبا، فماذا تعطينا البقرة السوداء؟ معك 5 ثواني، هيا أسرع. إن البقرة جميعه يعطي حليبا، وليس هناك بقرة سوداء أو بيضاء تعطي غير ذلك. ممتاز، ولك مني مليون تحية، وللقاء. سؤال حيرنا. العين مثل المصورة، كيف يكون ذلك؟ العين سارة. أوه، ما شاء الله، هذه كبيرة وأنا عيني ليست كبيرة. هذه ثقيلة، أنا عيني ليست ثقيلة. هذه معقدة، أنا عيني ليست معقدة. مثل الأزرار، 1 2 3 4 5 6 7. ما شاء الله، أنا عيني ليست هكذا. ما هذا أيضا؟ كيف يكون؟ أي عبد الرحمن، انتظر، ما بك؟ انتظر. أوك. انتظر. عبد الرحمن يصبر. ماذا يفعل؟ انتظر انتظر قليلا. هذه فيها قماش وأنا حلس. عبد الرحمن، ما بك؟ يقولون في المجلة أن العين تشبه المصورة، هل هذا معقول؟ انظر إلى عيني وانظر إلى المصورة، كيف يكون ذلك؟ أين التشابه؟ طيب يا عبد الرحمن اسمعني. حسن، الكاميرا والعين لا يتشابهان في الشكل، وإنما بالعمل. بالعمل؟ نعم. كيف؟ لقد خلق الله العين، ولقد خلق لها نظاما رائعا جدا يا عبد الرحمن. تبارك الله في صنعه. تبارك الله أحسن الخالقين. طيب يا عبد الرحمن، نحن نرى الأشياء المرئية، صحيح؟ صحيح، والأشياء غير المرئية لا تراها العين. صحيح يا عبد الرحمن، أحسن. ونحن عندما نرى الأشياء فإنها تكون بشكل معكوس داخل الطبقة الشبكية، ثم ينقلها الشبكية. نعم يا عبد الرحمن، ثم ينقلها العصب البشري إلى الدماغ فيعطينا الصورة الحقيقية للجسم والشكل، وكذلك تعمل آلة التصوير. لكن ليس للمصورة نعم دماغ بشري، ولكن الكاميرا يا عبد الرحمن يوجد فيها نظام خاص بها. نظام؟ ولكن سأسألك سؤال. تفضل. نحن البشر نعم لا نرى في الظلام، يعني الأنوار مطفأة. نعم صحيح؟ صحيح. إذن لماذا الجرذان نعم تأكل في الظلام؟ لكي لا نراها يا عبد الرحمن. فهمت. الحمد لله، أخيرا فهمت، شكرا لك. العفو. أصدقائنا، ها قد وصلنا إلى الفقرة الأخيرة من حلقة هذا اليوم، وقبل أن نودعكم نقول لكم صديقك من صدقك. حلقة اليوم انتهت. لقد كان معنا صديقنا ريان، وسررنا بكم وبه كثيرا، ونرجو أن تكونوا سعداء. ولا تنسوا راسلونا. ولصديقنا ريان الشكر والامتنان. ولكم جزيل الشكر. تفضل هديتك. لا لا أريدها، إنها نفس الآلة التي رأيتها في الطريق، ولكن التي في الطريق أكبر حجما. لا تخف لا تخف، هذه سيارة تنقلك إلى أماكن بعيدة تخدمك كثيرا. لا أريدها، لدي حصان سريع جدا. لا لا يا ريان، خذها. الله خالق البشر، آياته منها العبر. نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي نادي، نزور في بنادي حضارة الأجدادي، نعيش في القديم مع جدنا الحكيم، بقصة مثيرة قصيرة، فلا يصيبنا الكسل فننطلق نحو العمل. آيات رب المحكمة تسلم ذات المكرمة، أصداء والمؤثرة تذكر قلوب النيرة.